بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنني أعمل مديرا لدائرة في بلد علماني ولا أستطيع أن أربي لحيتي تحاشيا من المساءلات الأمنية. لكنك تستطيع تحلقها. أي نعم. ولا أستطيع. اترك لحيتك وتعفو تربو. ولا أستطيع أن أربي لحيتي تحاشيا من المساءلات الأمنية والسياسية التي تهدد مكاني وعملي ورزقي. الغالب يا إخواني أن من يحترم دينه يحترم. من يحترم دينه يحترم. حتى الكفار إذا رأوا المسلم يحترم دينه وثقوا به. ويذكر أن عمالا كانوا يعملون في شركة المتولين عليها كفار، فجاء شهر رمضان وقالوا لهم الذي يفطر هذا يؤدي عمل أكثر وسنزيده نضاعف له الأجر، والذي يستمر على صومه لا يأخذ إلا أجره أو أقل أو يعطى نصف الأجر. فمنهم من ثبت واستمر على صيامه، ومنهم من أفطر. فكانت النتيجة أن هؤلاء قالوا لهم أنتم للمفطرين، أنتم خنتم دينكم ولا ثقة لنا بكم. ويعني نعم سرحوهم. وأما الذين التزموا فقالوا أنتم أمناء فيما بينكم وبين ربكم بدينكم، ويعني تستحقون أن تؤتمنوا على العمل. المسألة مسألة أمانة، وليس كما يقول الأخ يعني أن إذا ربى لحيته أنه يحصل مساءلات. ما يمكن يحصل مساءلات إلا إذا كان غلب على أن الذين يربون لحاهم أنهم خوارج أو أنهم ينازعون الأمر أهله. لكن إذا ربيت لحيتك وأثبت أن لحيتك ليس فيها يعني متفجرات وليس فيها قنابل وليس فيها أي نعم، وإنما تربيها تدين تحترم تحترم ولا شك. يعني كان يحصل امتحانات ويحصل حتى في الجيش وفي قطاع الجيش، وأصبح من يلتزم أبدا يعني يبقى ويحترم. لكن المسألة لا بد من الثبات، نسأل الله الثبات. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي أبدا. واتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المسألة يعني ديانة. ما حكم من يمازح زوجته ويقول لها يا أختي أعطني الشيء الفلاني، حيث أصبح يردد هذه الكلمة؟ لا يرددها يا أخي، لا يردد، لا يقول يا أختي، يقول يا أختي، هي زوجته ليست أخته. ما هن أمهاتكم، إن أمهاتكم إلا اللائي ولدنكم. فيخشى أن يكون ظهار هذا يعني إذا كان. أما عاد على أساس أن أختي في الإسلام وكذا، لكن هذا أي نعم. على كل حال العبرة بالمقاصد، لكن ينبغي أن لا يقول لها يا أختي، يقول يا أم فلان، يا فلانة، يعني يا أم فلان، يتلطف لها بالعبارة من غير أن يدرج على لسانه مثل هذا، لأني أخشى أن يكون هذا ظهارا واستخفاف. يعني يقول يا أختي ثم يضاجعها، هذا ما أي نعم، هذا غير لائق. وعلى كل حال إذا كانت بشكل عفوي ليست مثل إذا كان يقصدها، لكن ينبغي أيضا أن يعود لسانه على ما لا يحيك في صدره. ولولا أن هذا الأخ حريص ما كتب هذا السؤال، لكن هذا الأخ يعني يجد لهذه الكلمة يعني تتردد في قلبه. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، بالنسبة لحديث البيعة وأن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية، يا أخي البيعة مشروطة بالقدرة، إذا لم تقدر لا إثم عليك، ولكن يجب أن توالي أهل الدين، أن توالي أهل الخير. إذا سمعت أن حدا من حدود الله طبق يعني في هذه البلاد، والتامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أقول يعني إذا كان ولاؤك لجماعة المسلمين وإمامهم وتستقبل القبلة التي يخدمونها وتصلي خلف الإمام الذي نصبوه، وأيضا يعني لا تنازعهم أمرهم ولا تحاول أن تفرق جماعتهم، فهذه هي البيعة، هذا الذي تستطيع وتقدر عليه. وكونك في بلد مثلا كما يقول السائل الحاكم فيه لا يحكم بما أنزل الله بل يعادي الإسلام ومعروف بالفساد، هذا الحاكم ما صار حاكما إلا حين أفرزه مجتمعه. أي مجتمع يكون عليهم حاكم فهم الذين نصبوه حقيقة، لأن الحاكم الحقيقة الحاكم بمفرده لا ينحصر فيه أنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وغني عنهم، هو فقير إليهم ولا يستطيع أن يقدر على شيء إلا بهم بأعوانه وجنوده، والجنود إذا سمعوا له وأطاعوا فقد نصبوه. الأصوات والانتخابات، لما يحصل انتخابات عندهم مثلا ترشيح الحاكم عن طريق الانتخابات، فبكثرة الأصوات ينصب الحاكم، ولو أصوات أصوات من، فكيف ما تكون يولى عليكم. أنا أشبه الحاكم بأنه هو رأس الهرم والمجتمع هم الهرم، يبدأ من القاعدة شيئا فشيئا حتى ينتهي بالحاكم الذي هو نهاية الهرم. ولولا أنه ارتقى على سلم الهرم ما ارتقى ولا صار حاكما. فكأنها نظرية العقد كما يقال نظرية العقد، وهذه معروفة ومتفق عليها. إذا كان بيننا مثلا أهل سوق تعاقدنا ألا نبيع إلا بكذا، يعني نبيع على غير صفة الاحتكار، لكن من باب أنه لا أحد يعني يفسد على الآخر، ولم نصل إلى حد الاحتكار أو نصل إلى حد الإضرار، لأنه لا ضرر ولا ضرار، فيجب على كل واحد الوفاء بما التزم به. يعني أصل الاجتماع وأصل الحكومات المدنية أنه نجتمع على جلب المصلحة، مصلحة هذا المجتمع ودفع مضرته، هذا هو الأساس. وينصب واحد من أجل أن يكون هو المرجع في هذا، وإذا لم يستقم تركوه أو انتهت ولايته وصوتوا لواحد آخر. فهذه من باب العقود، أوفوا بالعقود، وإن كان الحقيقة هذا لا ينجي من الآخرة ولا ينجي من الله عز وجل إلا الدين الحق، الدين الحق. فالبيعة على الكتاب والسنة، إذا ولله الحمد أنعم الله على المسلمين أمير أو بجماعة اجتمعوا على الكتاب والسنة وبايعوا إمامهم على الكتاب والسنة وقبل ذلك يلزمه في داخل سلطانه، لكن في خارج سلطانه قد لا يستطيع، قد لا يقوى. أحد العلماء من مصر الملك عبد العزيز رحمه الله من عادته أن يجمع وفود الحجاج يعني الكبار الكبار والرؤساء من خارج المملكة، الحجاج جميعا يكون لهم مجلس أو يكون لهم لقاء مع الملك عبد العزيز. فأحد المشايخ الفضلاء من مصر قال له: لماذا أوقفت يعني أنت قاتلت حتى مثلا حتى يعني قامت المملكة، قامت المملكة المملكة العربية السعودية، ثم نراك أوقفت القتال، أوقفت الاستمرار في القتال؟ فقال له: أقاتل من؟ قال: كانت البريطانيا هي التي على رأس الحلفاء وانتصرت ضد الدولة العثمانية، وضد العثمانية حالفت ألمانيا، فكانت بريطانيا هي المنتصرة. يريدون من الملك عبد العزيز أن يعلن الجهاد ضد بريطانيا. فقال لهم جواب يعني بسيط: لو أعلنت الجهاد ضد بريطانيا هل ستقاتلني بجنود من الإنجليز؟ طبعا الجواب لا، لأن بريطانيا تأتي لابن سعود وتقول له: نفاوضك باسم رعايانا المسلمين، فستندب المسلمين لمقاتلة ابن سعود، وهذا الذي أراد الاستعمار، أرادوا الكفار أرادوا أن يضعوا يستدرجوا عبد العزيز إلى فخ بحيث تكون حرب أهلية بين المسلمين فيضعف بعضهم بعضا. وقد بدأ فعلا إخواننا من مسلم الهند صاروا يخطبون على المنابر ويقولون: الحج سقط عنكم لأن عبد العزيز استولى على الحرمين، فأنتم يعني الحج لا يجب عليكم، ونطالب حكومة ونطالب المملكة المتحدة يعنون بريطانيا بإخراج ابن سعود. فكان هذا تهيئة لتجييش المسلمين ضد المسلمين، وهذا شأنه. فالرق تسد، كما ضربوا العراقيين بالعراقيين، ضربوا الأفغان بالأفغان، ضربوا الفلسطينيين بالفلسطينيين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يرفع البأس بين المسلمين. فأقول: يا أخي، أنت إذا كنت في بلد خارج هذا البلد، أما إذا كنت في هذا البلد فيكفي أنك تحمل الجنسية، فهذه هي البيعة وتفي. إذا كنت في خارج هذا البلد لا تعمل عملا يعوق مسيرة هذا البلد في تطبيق الحدود، وإذا جئت زائرا فالتزم شريعة الإسلام والتزم يعني ما لا تحدث حدث، فهذه هي البيعة، هذا قدر ما تستطيع. وليس في عنقه بيعة، لكن مرهون بقدر الاستطاعة. إذا لم تستطع فلا يعني إذا فعلت ما تستطيع استفرغت وسعك واستنفدت جهدك، استنفدت طاقتك واستفرغت وسعك، تستحق الثواب، تستحق الثواب. لكن إذا حصل تقصير أو شيء نعم، فالله أعلم. لا، ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم. إذا واليت أهل لا إله إلا الله ولو بقلبك يعني أضعف الإيمان. لا ما يلزم، البيعة هو الولاء والبراء بقدر ما تستطيع. هنا ما هو لازم إلا يعني تصافحه وتقسم، لا يلزم. إذا فعلت من الولاء والبراء على الدين بقدر ما تستطيع فقد استحقيت الثواب. ما صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يجاب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. إيش؟ واليهود كانوا موجودين في الجزيرة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إمرهم بالقدرة، إذا استغنيت عنهم، إذا استغنيت عن النصارى يعني ما تحتاج إلى إليهم مهندسين، ما تحتاج إليهم يعني في الطيارات، في السيارات، ما تحتاج إليهم فيما تقوم به حياتك. أي نعم. فأنت وكنت قادرا مستغنيا عنهم فتخرجهم بحسب القدرة، أيضا بحسب القدرة. والحمد لله هذا متحقق يعني مهما يكن. لكن ما معنى هذا أني أفتات على الإمام؟ الإمام هو نائب على المسلمين، ولي الأمر هو نائب على المسلمين، يرى المصلحة يعني مصلحة المسلمين مفوض، فما يراه لا ينبغي أن يعترض عليه فيه، لأنه بقدر مقامه يرى ما لا يرى سائر الأفراد وسائر الرعية. مثلا لو سمحوا بوجود قواعد للأمريكان أو غيرهم، فلاحظ أن سماحهم بوجود هذه القواعد يدرأ شر كبير أعظم، وهو الاحتلال، وهو الاحتلال. وقد ذكر لنا الأمير عبد المجيد، نحن في مجلسه يعني ليس لي خاصة لكن في مجلسه رحمة الله عليه، قال إن بريطانيا ذاك الوقت هي المنتصرة، استأذنت ابن سعود أن يكون لها شبه قاعدة أو كذا في بعض الموانئ، موانئ البحر الأحمر، أو فجمع أهل الحل والعقد من الأمراء وغيرهم يستشيرهم في الموضوع، فكلهم أشاروا بأن لا يسمح لهم. الملك فيصل أو الأمير فيصل آنذاك والملك فيما بعد رحمة الله عليه كان ساكتا، وعبد العزيز يلحظ سكوته، قال لما لم تتكلم؟ فكأنه تلكأ وعزم عليه أن يتكلم، قال أنا أرى أن تسمح لهم. لماذا؟ قال لو لم تسمح لهم لاحتلوا هذا الميناء بالقوة، عاد أخرجهم، لكن إذا سمحت لهم على أساس أنك